السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. مين اللي بعد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا ويا سيدنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيعني كانت مفاجأة إخواني لما الأيام السابقة عرفنا أن المخرج الهولندي اللي أخرج الفيلم المسيء للنبي عليه الصلاة والسلام أسلم وذهب إلى مكة واعتمر في بيت الله الحرام، في أول بيت وضع للناس. يعني كانت مفاجأة إخواني، سبحان الله العظيم. فعلا محدش ييأس من حد، فعلا مفيش حاجة اسمها واحد مفيش فيه أمل، فعلا مفيش حاجة اسمها حد بعيد. وأول أمل يملأ قلوبنا الأمل في نفسنا إذا كان سبحان الله العظيم هذا الإنسان هدي، إذا كان واحد زي فضل شاكر اللي كان بيكسب 100 مليون دولار من الأغاني في السنة، ربنا تاب عليه وبيجاهد الآن في سوريا. إذا كان ربنا قادر على هداية القلوب للدرجة دي، يبقى أنا قلبي ربنا ما يقدرش إنه يهديه. يبقى إخواني في الله نبدأ هذا الدرس في هذه الليلة المباركة بإذن الله بالأمل إن ربنا يتوب علينا. بصوا يا إخواني، المؤمن عامل زي برج كبير جدا ولكن قائم على عمود واحد. أي برج من الأبراج اللي جنبنا اللي قدام المسجد قائم على عواميد كتير، المؤمن برج قائم على عمود واحد وهو عمود الصلة بالله. انت رأس مالك الوحيد في حياتك صلتك بالله، اللي موقفك وسندك في دينك صلتك بالله، اللي جابك المسجد الليلة صلتك بالله، اللي لو كلمة دخلت قلبك الليلة هتبقى بسببه صلتك بالله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقعد مع الصحابة يستغفر اكتر من 100 مرة، يقوم من المجلس يستغفر، يدخل الصلاة يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يخرج من الصلاة يقول استغفر الله، يخرج من الخلاء يقول غفرانك. ليه؟ خايف على صلته بالله. المؤمن خايف على صلته بالله. انت خايف على صلتك بالله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون، يعني بتولع، يعني البني آدم ماشي مولع نار بسبب الذنوب. فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها. يعني عرفتم يعني ايه توبة يا جماعة؟ توبة يعني الناس ماشية مولعة نار في الشارع بس مش حاسة. التوبة ان النار دي تطفي. توبة يعني واحد ماشي على الصراط والصراط ضق بيه وألسنة اللهب بتتقذف لجهنم، وفجأة الصراط يوسع وفجأة الطريق ينور وفجأة الملائكة تاخد بإيديه ويعدي. ليه؟ لأنه تاب، كان هيضيع بس تاب. عرفتم يعني ايه توبة يا جماعة؟ توبة يعني واحد على الميزان سيئات على سيئات، كفة السيئات طبت، ده رايح جهنم رايح جهنم، وفجأة حسنات على حسنات تتنزل على كفة الحسنات. ليه؟ اصله تاب، كان هيضيع لولا انه تاب. عرفتم يعني ايه توبة يا جماعة؟ عشان كده احنا عايزين الليلة نعيش مع قصة من اجمل قصص التوبة في الدنيا كلها، مع قصة من قصص التوبة العظيمة. بنحكيها عشان احنا نكرر السيناريو بتاعها، بنحكيها عشان نتعلم منها. هنتكلم عن توبة صحابي من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، توبة كعب بن مالك رضي الله عنه. كعب بن مالك، انا بحكي القصة دي الليلة عشان كل واحد مننا يبقى كعب بن مالك، عشان كل واحد مننا يعيد سيناريو التوبة اللي موجود في القصة، عشان كل واحد مننا يتعلم. لان في الاول واحد هيسأل يقول انت بتقول ايه؟ توبة مين؟ صحابي، صحابي من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هم الصحابة بيعصوا ربنا؟ هم الصحابة كانوا بيقعوا من مصايب كثير من الملتزمين والملتزمات؟ الصورة المثالية عن الدين، الصورة المثالية عن الالتزام، ان اديني ان انا ما اقعش، اديني ان انا ما اعصيش، اديني ان انا ما اغلطش، اديني ان انا ما اعملش معاصي ممكن تكون كبيرة وممكن تكون شنيعة ولكن ارجع بعدها احسن مما كنت. واحد هيقول انت بتتكلم عن ايه؟ توبة مين؟ كعب ابن مالك انتوا عارفين من كعب بن مالك يا جماعة؟ كعب بن مالك قتل في غزوة احد قتالا شديدا وجرح 17 جرحا، يعني بطل من الابطال اللي يتجرح في غزوة زي دي. كعب بن مالك ده شهد بعت العقبة. عارفين يعني بعت العقبة؟ بعت العقبة للسعودية شالت 7 مليون متر مكعب صخور عشان المكان اللي كان فيه 70 انصاري بيبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام فيه يظهر للناس ويتعمل فيه مسجد. بعت العقبة لما 70 انصاري لو كان اتكشف امرهم، كان منهم كعب بن مالك، كانوا ذبحوا يا اخواني، كان اهل منى في الحج ايام ما كان الحج على الشرك كانوا ذبحوهم. كعب بن مالك كان موجود لما اسعد ابن ذرارة وقف لما لقى براء ابن معرور بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام اشترك لنفسك ولربك ما شئت، وقف اسعد ابن ذرارة يقول يا قوم ان مبايعتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقة العرب جميعا وان تعضكم السيوف. بصوا الاول شوفوا انتوا بتعملوا ايه. انتوا عارفين يعني ايه دين؟ انتوا عارفين يعني ايه توبة؟ انتوا عارفين يعني ايه التزام؟ انتوا عارفين الطريق اللي انتوا داخلين فيه؟ وقف سعد بن عبادة قال له امط عنا يدك يا اسعد، والله يا رسول الله لو امرتنا ان ننزل على اهل منا غدا باسيافنا لفعلنا. الموقف ده كان في كعب بن مالك. كعب بن مالك اخواننا قبيلة داوس اسلمت كلها بسبب بيت شعر الفه كعب بن مالك. كعب بن مالك شهد كل الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام ما عدا بدر الا تبوك اللي هي ما شهدهاش، واللي كانت المعصية بتاعته ان تخلف عنها، ويا ليتني ما فعلت زي ما بيقول كعب بن مالك. كعب بن مالك يا اخواني قصة توبة، توبة واحد. والناس دي بتعصي ربنا؟ هو الشيوخ بيعصي ربنا؟ هو ابو دقن ده اللي بقاله 10 سنين ملتزم بيعصي ربنا؟ هو الصحابة كانوا بيعصوا ربنا بس كانوا بيتوبوا؟ اول حاجة نتعلمها من توبة كعب بن مالك رقم واحد ما تطمنش. يعني ما تطمنش؟ ما تطمنش يا ابني. كعب بن مالك اذنب يا جماعة، صحابي من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقع في ذنب يا اخواننا. يا جماعة ما تطمنوش، يعني انت في خطر. يعني اذا كان الكبير بيعصي امال الصغير يخاف على نفسه قد ايه؟ لازم تخاف من الشيطان، لازم تعرف ان الشيطان واقف لك. الشيطان ما يقسش من كعب بن مالك بعد 10 سنين من اسلامه. الشيطان هييأس منك انت، الشيطان هيسيبك انت، الشيطان واقف لكل واحد مننا. يبقى اول حاجة ما تطمنش، اوعى تطمن زي ما العام بن بعوراء لما اطمن الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. بعد ما بقى اكبر مشايخ الامة الشيطان كان مستنيه لحد ما ربنا قال عليه مثله كمثل الكلب. بعد ما كان ماشي في طريق كله ملائكة بقى ماشي في طريق كله شياطين. بعد ما كان عداد الحسنات شغال للنهار بقى عداد السيئات شغال للنهار. بعد ما كان ربنا راضي عنه بقى ربنا ساخط عليه. عارفين يعني ايه ذنب يا جماعة؟ والعياذ بالله. اول حاجة ما تطمنش، تاني حاجة ما تحبطش. ازاي بقى؟ اذا كان يا جماعة الكبير بيقع انت ليه بتحبط لما تقع؟ انت ليه بتحبطي لما تذنبي يا جماعة؟ اللي يحبط ده والعياذ بالله اللي بيذنب وبيذنب وبيذنب وقال انا مش هتوب. في حد مننا كده؟ احنا كلنا لما بنذنب بنتوب. احنا كلنا ما جئنا الليلة او سمعنا للكلام ده معناه ان احنا نفسنا نقرب من ربنا اكتر، معناه ان احنا مشتاقين يا رب ليك كمان وكمان، معناه ان احنا يا رب مش راضين باللي احنا فيه وعايزين احسن. اوعى تحبط، ما تحبطش. الرسالة التالتة ما تتكبرش. يعني ما تتكبرش، ما تعمليش فيها شيخ بقى، ما تعمليش فيها شيخة الاسلام بقى وانت بقالك 5 سنين ملتزمة ولا منتقبة ولا مزدلة ووقعت في ذنب. لا لا لا، انا لا يمكن اقول لحد ان انا بأذنب، انا لا يمكن ان انا اشوف داعية من الداعيات واقول لها الذنب ده، انا لا يمكن ان انا اشوف حد من الدعاة لو اخ وقع وبقاله سنين. يا ابني ما تتكبرش، ما تعمليش فيها شيخ. يا ابني احنا كلنا غلابة، يا ابني احنا كلنا على باب الله. يا جماعة اذا كان كعب ابن مالك وقع في المعصية واعترف بذنبه، من منا لا يعترف بذنبه؟ ومن منا يتكبر عن ان يكون عاصي؟ ولكن عاصي ويتوب الى الله سبحانه وتعالى. تبدأ القصة لما النبي عليه الصلاة والسلام يصدر امر فجائي بخروج جميع المسلمين الى قتال الروم. يا نهار ابيض، الروم يا رسول الله؟ هنروح نحارب امريكا بالاسلحة الكيماوية والبيولوجية والF-16؟ يا رسول الله احنا معناش ترسانة الاسلحة النووية بتاعتنا. يا رسول الله الترسانة بتاعت الاسلحة الهيدروجينية والبيولوجية والكيماوية بتاعت امريكا وبتاعت الروم مش عندنا. هنقاتل الروم وفين يا رسول الله؟ في تبوك. 1500 كيلومتر رايح جاي. يا نار ابيض، ده احنا في حر نار يا رسول الله، ده احنا هنموت قبل ما نوصل اصلا من الحر اللي في الطريق ده. طريق ما فيش حد بيمشي فيه وبيعدي سليم يا رسول الله. وكمان الان يا رسول الله ده الثمار على الشجر يا رسول الله، الثمار دي لما احنا بنبيعها بنسدد الرهن اللي علينا لليهود، وبنسدد الديون اللي احنا سلفناها من الناس يا رسول الله. ده انا مستني اجوز ابني لما بيع الثمار يا رسول الله، ده انا مستني ان انا ابني لي بيت بعد سقف بيت اللي وقع لما بيع الثمار يا رسول الله. ده قوت السنه كلها نسيب الثمار تقع وتعفن على الارض ليه يا رسول الله؟ الان لازم نخرج لقتال الروم. احيانا بيبقى الاختبار صعب، ولكن اللي بينجح فيه بخته، ولكن اللي بينجح فيه ربنا بيخلد ذكره ليوم القيامه. كعب بن مالك يا اخواني البطل بتاعنا الليله تلقى الامر ده، ولكن كعب بن مالك خرج كل الغزوات اللي قبل كده. عارف يعني ايه واحد خرج حوالي 30 غزوه؟ يعني بطل من الابطال. يا ترى انت لو مكان كعب بن مالك ما كنتش خرجت؟ انا حاسس ان واحد دلوقتي يقول ازاي هو ده ذنب يا جماعه حد يقع فيه؟ يا جماعه ده النبي، في حد يسيب النبي؟ في حد يسيب ابو بكر وعمر وجهاد في سبيل الله كمان؟ يا ابني انت بتقول الكلام ده وانت قاعد هنا، انما انت لما بتتعرض للفتنة ما تعرفش هيبقى رد فعلك ايه. كعب ابن مالك لما اذنب انت عملت 10,000 ذنب كلهم اكبر من اللي عمله كعب ابن مالك. وهدف درس الليلة ان احنا نفوق، ان احنا لما نعرف ان كعب تخلف مرة نشوف احنا تخلفنا كم مرة، احنا اذنبنا كم مرة، ونعرف يعني ايه ذنب، ونعرف نفوسنا ضعيفة قد ايه. يا جماعة كعب كان انسان كويس ولا مش كويس اخواننا؟ يعني انا عايز اقول من السؤال ده ايه، عايز اقول ان مش معنى انك بتقع في ذنوب انك انسان وحش. ممكن انسان بيذنب بس هو من جوه نظيف، بس هو من جوه كويس. طب ايه اللي خلى كعب يقع يا ترى؟ اللي خلاه يعمل الذنب اللي فضل يندم عليه لحد ما مات، حتى بعد ما ربنا تاب عليه. بيقول في صحيح البخاري: ويا ليتني فعلت، يا ريتني كنت خرجت مع النبي عليه الصلاه والسلام. من الندم بتاعه على الذنب اللي هو عمله، اول مشكله عملها كعب بن مالك يا اخواني كلمه بكره، كلمه بكره، كلمه التسويف، كلمه التاجيل، كلمه انا بكره هجهز، انا بكره هجهز الفرس بتاعي، انا بكره هحصلهم. اصل الجيوش زمان ما كانتش زي دلوقتي، مش طياره وطلعت وطارت، ده الجيوش زمان عم بيتجهزوا فيها ايام، وعم بيطلعوا على اول الطريق فيها ايام، وبيقطعوا في اول ايام. الموضوع كبير يا جماعه، ده قعدوا 30 يوم في الطريق رايح و30 يوم جاي و20 يوم في تبوك، فكل يوم يقول بكره بكره بكره لحد ما راحت خلاص. قضية التسويف، كلمة بكرة دي جندي من جنود ابليس، كلمة بكرة دي ثلاث ارباع اللي هيدخلوا جهنم هيدخلوا بسببها، كلمة بكرة. سبحان الله، وانا جاي يا اخواني كنت بتدبر في عاقبة ناس قالوا بكرة، وبكرة ده وداهم فين؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم. الايات الجميلة اللي الواحد كل ما بيقراها يحس ان الدنيا نورت. يوم ترى، انا بتخيل كده يا جماعة يوم القيامة احتفال بشاب من الشباب. ليه؟ نشأ في طاعة الله. النهاردة الاحتفالات يا جماعة مش كده خالص. يوم القيامة الاحتفال باخت بشت ورا امهات المؤمنين، يوم القيامة احتفال بواحد قلبه معلق بالمساجد، تكريم وحفلات في ظل عرش الله لشاب نشأ في طاعة الله، احتفالية بوفد المتقين رايحين ينظروا لوجه الله لأول مرة، مش ينظروا للجنة، ينظروا لوجه الله. يا رب احنا في الدنيا الحفلات كانت للمغنيين والممثلين، الحفلات كانت بأكتر شاب بيعرف يرقص في ستار أكاديمي، الحفلات يا رب كانت بالمغني اللي خد أعلى توزيع ألبومه، يا رب الحفلات كانت للاعيب الكرة اللي طلع هداف السنة دي في الدوري، يا رب الحفلات ما كانتش كده، حفلات يوم القيامة. يوم ترى، تخيلوا الحفلات اللي هنشوفها. المؤمنين والمؤمنات يا جماعة اللي كانوا تعبانين النهاردة، اللي كانوا قاعدين يسمعوا عن ربنا دلوقتي وهم تعبانين ومأزومين وقاعدين يحسبوا 5,000 عملية حسابية في دماغه، طب هعمل ايه؟ طب هثبت ازاي؟ طب اروح لمين؟ طب انجو من الفتن دي ازاي؟ طب انجو لحد ما اموت من غير ما اقع في المعصية ازاي؟ طب اعمل ايه في المعصية الفلانية؟ طب اعمل ايه في الصاحب الفلاني؟ طب اقدر على الدنيا ازاي؟ طب اصبر على فتنها ازاي؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، منظر مذهل، يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. شايفين الاضواء الرهيبة بقى بتاعت ارض المحشر؟ بشراكم اليوم جنات مش جنة واحدة يا جماعة، ده انت كل عمل صالح عملته بتاخد ثوابه، الحساب يوم القيامة على كل كلمة قلتها عن ربنا، على كل صلاة صليتها، على كل مرة غضيتي بصرك، على كل مرة نزلت بحجابك، على كل مرة حضرت درس، على كل ركعة قيام ليل، على كل ذكر ذكرته لله. والتاني برضو بالمثل، كنت بقرأ من شوية في حديث البخاري بتاع اللي بينام عن الصلاة والعياذ بالله، لما الملك بيجيله وهو مضجع في القبر فيمسك بحجر فيرقيه على رأسه فيسلغ رأسه، يعني بيفتت رأسه بيشرخها، يعني والعياذ بالله بيحطم رأسه، ثم الملك يروح يجيب الحجر عما تكون رأس الراجل ده التأمت يقوم ضارب بها رأسه تاني او رأسها تاني. قلت سبحان الله، يبقى ده بقى ضربة بكل مرة نام عن صلاة، صلاة صلاة هيتحاسب عليها، ركعة ركعة هيتحاسب عليها، بص حرام نظرة حرام هيتحاسب عليها. هي دي بشراكم اليوم جنات. التانيين بقى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، استنوا بس شوية، انتوا بتجروا بسرعة كده ليه؟ انتوا فرحانين وسايبيننا نضيع وراكم ليه؟ بصلنا هتولنا شوية نور. قيل ارجعوا وراءكم، ارجعوا الدنيا تاني، ارجعوا الايام اللي ضاعت، كنتوا بتقولوا بكرة، فيش حاجة اسمها بكرة، كان اللي عايز ينفذ ينفذ حالا، كان اللي عايز يتوب يتوب حالا، كان اللي عايز يتغير يتغير حالا، فيش حاجة اسمها بكرة في الدين. ارجعوا وراءكم بقى، ارجعوا للايام اللي فاتت، ما عادش ينفع يرجعوا يتضرب سور يقسم يوم القيامة نصين، يقسم ارض المحشر نصين، يقسم الساهرة نصين، نص كله انوار وافراح ونص كله صرخات واحزان وعويل ونداءات واستغاثات، والعياذ بالله ينادونهم ألم نكن معكم، احنا كنا كويسين برضو وكان فينا خير برضو، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وإيه تربصتم بكرة، مرض بكرة اللي ياما دخل ناس جهنم، مرض بكرة اللي نص اللي ماشيين في الشارع بيعزوا نفسهم عن عدم الالتزام بكلمة بكرة، مرض بكرة اللي كان جندي من جنود إبليس في الأرض كعب بن مالك، كلمة بكرة بكرة بكرة لحد ما ضاعت. كعب بن مالك قال كلمة غريبة قوي يا جماعة، يقول وأنا أقول أنا قادر على ذلك إن شاء، أنا أعرف أخرج، لا لا لا لا، ما أنا خرجت غزوات قبل كده كتير يا عم، أنا بدخل على النت بس أنا أعرف أبطل، خدوا بالكم أنا بشرب سجاير بس في لحظة أرمي السيجارة تحت جزمتي، خدوا بالكم ده الموضوع بسيط جدا، أنا ممكن أسيب كل حاجة، أنا بس بعيش يومين ووقت ما أحب أسيب أسيب، هو أنا ما أقدرش أسيب المخدرات؟ هو أنا ما أقدرش إن أنا أتحجب؟ هو أنا كل حاجة بالنسبة لي سهلة، أنا قادر على ذلك إن شئت. استدراج النفس للإنسان. كان في واحد يا جماعة اسمه أبو خيثمة رضي الله عنه، كعب بن مالك علق على أبو خيثمة في الحديث بتاعه، أبو خيثمة اتعرض لنفس اللي اتعرض ليه كعب بن مالك، اتأخر عن الغزوة بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام طالع، فداخل بيته كده كان له بيتين جنب بعض، كان له زوجتين وكل واحدة مجهزة له البيت ورشة مية قدام البيت والدنيا جميلة وريحة الأكل طالعة من هنا وطالعة من هنا وشكلها، فبص للمنظر كده، بص للقدامه وافتكر منظر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحراء الوقتي، قال ايه ده رسول الله في الحر وانا هنا، انا هنا ورسول الله في الحر، والله لا ادخل يا ربي. جربتها دي قبل كده؟ هي بتيجي كده يا جماعة، الاذان ادن، طب دقيقتين وهقوم اهو، طب دقيقتين وهنزل، اصلا انا هلحق، انا وما اتوضف سنة وانزل شوية تسمع صوت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فكعب بن مالك بيقول انا قادر على ذلك ان شئت بكرة، ولكن ابو خيثمة قال والله لا ادخل، ما تعمل ليش جدع وتطلع لي في رحلة ولا تدخل لي على نت ولا تدخل لي على مواقع ولا تدخل لي على يوتيوب، يا عم انا داخل احمل درس ديني، طب والشريط اللي على جنب الدرس الديني اللي تلات اربع الشباب دخلوا مواقع اباحية بسببه، هو انت عامل نفسك جدع ليه؟ يا ابني احترم ضعفك، يا ابني احترم انك ضعيف، يا ابني ما تعرضش نفسك لما لا تطيق، لا لا لا لا انا قادر على ذلك ان شئت. طب خليك قادر على ذلك ان شئت بقى. ابو خيثمة قال والله لا ادخل، زي الشاب اللي كان بيقع في العادة السرية، قال والله كل مرة اقع فيها صوم 11 يوم قصتها، لما مرة صام 11 يوم المرة التانية صام 11 يوم تاب الى الله بقي عمره، ليه؟ لانه خد نفسه بالعزيمة يا جماعة، ابو خيثمة قام، طب ادخل يا ابو خيثمة، طب خد شوية، طب كوباية مية، طب ادخل رايح خد نفسك، عم اعمل لك الشنطة وجايزها لك، والله لا ادخل، لا يمكن اعرض نفسي الفتنة. فضل واقف لحد ما جابوله الزاد بتاعه، ركب الفرس بتاعه وطلع يجري. كان النبي عليه الصلاة والسلام سبق يا جماعة خالص، ابو خيثمة لحق النبي في تبوك، مشي 750 كيلومتر لوحده في الصحراء. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تتأخر، بس اوعى تأخرك يخليك ما تقومش. هو في الاخر لحق، في الاخر لحق النبي عليه الصلاة والسلام. وكان موقف استقبال النبي ليه موقف جميل قوي، لما عند تبوك لقى واحد بيجري من بعيد، النبي قال لهم كن ابا خيثمة، كن ابا خيثمة. منظره هو جاي فرحان، انا لحقت يا جماعة. اوعى احساسك انك اتأخرت، اوعى احساسك انك وقعت يجيب لك احباط. قوم يا ابني هتلحق، مفيش حاجة اسمها راحت، طول ما انت لسه بتقوم وبتحاول. من اجمل الكلمات اللي سمعتها، المعركة لا تنتهي حينما تفشل، ولكن حينما تستسلم. لما انت بترفع الرايه البيضاء قدام نفسك المعركة بتنتهي ساعتها. ابو خيثمة قام، سيدنا كعب بن مالك بيقول وكدت ان اخرج، ويا ليتني فعلت، يا ريتني عملت كده. مصيبة ان نفسك تستدرجك يا جماعة. ابو كعب بن مالك قال كلمة غريبة جدا، بيقول والثمار على الشجر، الثمار بتاعت المدينة على الشجر، وانا اليها اصعر، وانا اليها. سيدنا كعب بن مالك يعني نفسه فيها، ميل ليها، عايزها. سيدنا هي دي المشكلة، انك تبص للدنيا يا جماعة. اللي بيتردد بيقع، اللي بيستمر هو اللي بيستقيم، اللي بياخدها في وشه، اللي بياخدها بيدخل وش كده في طريق التوبة. يا جماعة الدين عايز واحد بيضع السلة والبيت كله في سلة واحدة، زي ابو الدحداح الستمائة نخلة بتوعه ادهم للراجل عشان يديله نخلة يتبرع بها اليتيم. النبي قال ان النخلة دي بنخلة في الجنة، كان 20 نخلة كفاية ابو الدحداح. لا، المؤمن بيحط كل البيض في سلة الاخرة. من الكلمات الغريبة اللي قالها كعب بن مالك كلمة غريبة قوي، بيقول ولم يكن هناك. ما احنا الوقت يا جماعة احنا بنحاول نحفر في كلام كعب بن مالك نشوف وقع ليه. ما هو انا خايف، انا خايف على ديني، انا لازم اتعلم عشان نعرف يا جماعة، عشان نعرف ازاي نقلل من الوقوع بتاعنا. بيقول لك ولم يكن للمسلمين ديوان يجمع اسماءهم، يعني بيقول لك ما كانش حد عارف ان النهاردة كعب بن مالك ما خرجش. دي المشكلة بقى. تخيلت لما بننزل جولة فيها 20 اخ، في واحد منهم لو ما حدش اتصل بيه مش نازل، وفي واحد منهم لو مثلا هو بيحب مثلا الشيخ احمد جلال، لو الشيخ احمد جلال مش فيها مش نازل، وفي واحد منهم لو الاخ فلان الظريف اللطيف اللذيذ اللي بيحبهم انت معاه ما نزلش مش نازل، وفي واحد فيهم لو ما فاتوش خدوه بالعربية مش نازل، وفي واحد لو ولا واحد نزل نازل يعني نازل. هي دي، انك انت تتعود انك انت حد بياخدك، ان انت حد بيناديك، ان انت حد بيشدك، ان لو ما حدش تبعك تقع، ان لو ما حدش فات عليك ما انتش جاي، ان لو ما حدش اتصل بيك ما انتش نازل. لازم تتعود على الايجابية، لازم تتعود على الذاتية، لازم تتعود ان الدنيا كلها لو مش واخدة بالها منك اوعى تقع، لان هيجي وقت ما حدش هيفضل يفوت عليك، هيجي عبادات ما حدش هيفتكرك فيها تضيعها على نفسك ليه. من الكلمات الغريبة اللي قالها كعب بن مالك والمسلمون مع رسول الله كثير. يعني ايه؟ يعني تخيل كده، هو بيقول ما الناس كتير اهو، يعني هي جت عليا، يعني انا يا ابني انت مهم، يا بنتي انت مهمة. يا جماعة اوعى تستقلب دورك لما تلاقي اخوة كتير بتشتغل وناس كتير بتلتزم، اوعى تقول طب انا هزود ايه ولا انا هعمل ايه. يا ابني انت مهم، اوعى تبص تلاقي الناس كتير في دين ربنا ولا شباب كتير في دفعتك بيشتغلوا في الدعوة تقول طب انا هزود ايه. يا ابني انت مهم، استقلالك بنفسك ممكن يضيعك في الدين. المقصد كعب بن مالك راح عليه الغزوة وكانت اخر غزوة، يعني ما كانش فيه فرصة انه يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام بعدها. كعب بن مالك راحت عليه الغزوة يا جماعة، ومضت الايام 80 يوم. متخيل حالة كعب بن مالك فيهم؟ متخيل حواره مع نفسه فيهم؟ الغزوة جت يا جماعة، تعالوا نخرج برا المدينة المنورة شوية كده مع النبي عليه الصلاة والسلام. في كلمة غريبة في القرآن الكريم، كلمة من اعجب كلمات القرآن، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ايه؟ ساعة ساعة العسرة ساعة يا رب، غزوة تبوك 80 يوم يا رب ساعة يا رب غزوة، ده انا قرأت احاديث في غزوة تبوك تشيب شعر الراس في المجاعة اللي حصلت فيها وكان الناس هتموت، في الريح اللي جت وصحابي مات، في الريح اللي جت لهم بالليل والنبي امرهم الا يخرجوا من المعسكر وخرج مات رضي الله عنهم اجمعين، في العطش اللي حصل عمر بن الخطاب بيوصف في صحيح مسلم بيقول حتى كادت حلوقنا ان تتمزق من العطش، كان خلاص الواحد حلقه هيتقطع، والرسول قال لهم انكم ستسيرون ليلتكم ويومكم غدا وتدركون الماء عليه الصلاة والسلام، بيقول فانطلقنا لا يلوي احد على احد، 30,000 واحد بيجروا في الصحراء ما فيش حد بيبص لحد، هيموتوا من العطش، لحد بلحوا المية تاني يوم بعد الظهر. يا جماعة غزوة تبوك كانت وبعد 1500 كيلومتر الروم مستنينهم بالاسلحة بتاعتهم، يا رب ده في ناس يا رب كان سبعة على دبة واحدة، كل واحد بيمشي 6 كيلو ويركب كيلو، يا رب ده في صحابة راحوا للنبي قال لهم لا اجد ما احملكم عليه، بعض المفسرين قال يعني الحذاء بتاع المعركة اللي هو بيادة الجيش، البيادة بتاعت عساكر الجيش، مفيش حذاء يلبسه في رجليه، مش مفيش دبة يركب عليها، يا رب المعركة دي كلها تسميها ساعة، يا جماعة هي اول ساعة، هي اول ساعة هتاخد فيها قرار بانك تلبس حجاب امهات المؤمنين، هي اول ساعة هتاخد فيها قرار انك تشتغل في الدعوة، هي اول ساعة هتاخد فيها قرار انك تسيب معصية، هي اول ساعة، يا جماعة القصة كلها في لحظة المواجهة، لحظة ما الطاعة اتعرضت عليك، لحظة ما المعصية اتعرضت عليك، هي اللحظة دي هي اول ساعة، اللي خد القرار ما حسش بالغزوة غير وهو راجع، واللي ما خدش القرار خلاص هو اللي عاش 80 يوم فعذاب لحد ما النبي عليه الصلاة والسلام رجع. غير يا اخوانا اللي بيحب غير اللي ما بيحبش، اللي بيقوم الليل بحب ده مش حاسس ان 10 دقايق عدوا عليه، اللي بيقرا القران بحب ده مش حاسس، زي عثمان بن عفان لما بيقول والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت ما شبعت، هو اللي جعان ولسه ما شبعش بيزهق من الاكل يقولك انا زهقت من كثر الاكل، يا جماعة ما شبعت من كلام ربكم، اللي بيعبد بحب، اللي بيجاهد بحب، اللي قاعد وسط اخوانه بحب، اللي بيسيب المعصية بحب، في واحد سايب النت باللي فيه وهو قلبه هيموت على الفتن اللي فيه، وواحد سايبه حبا لله ده مش حاسس انه ساب حاجة، يعني كل الجهد ده على اهل حب الله كأنه ساعة ساعة، وتخلص الغزوة وتيجي الانباء ان النبي عليه الصلاة والسلام على الطريق، ان النبي خلاص راجع. انا عايزك تتخيل معايا الصدمات اللي خدها كعب بن مالك رضي الله عنه، اول صدمة خدها لما لقى المدينة فجأة فضت، بيقول فصرت امشي في شوارع المدينة فلا ارى الا منافقا مغموطا في النفاق، ايه ده انا معدول، انا زي ده، انا زي المنافق ده هو اللي قال الكلمة الفلانية، انا زي المنافق، انا معدول، ايه يا ابني اللي مقعدك معدول، الشاب اللي بيقعد على مكان معين ولا على كافيه معين، اللي قاعد جنبه عارف انه وقع في الزنا، وعارف ان ده بيدخل على موقع اباحية كل يوم، وعارف ان ده ما بيصليش ولا عمره سجد سجدة من 5 سنين، وعارف ان ده على كذا، وعارفة ان دي على كذا، وعارفة ان دي، انت ايه اللي ماشيك معاهم؟ كعب ابن مالك اتصدم، انا ايه اللي مقعدني مع دول، انا اوصل لدرجة ان انا بقيت زي دول، انا لما بشوف شاب من الشباب اللي ماتوا فجأة، مرة رحت جنازة شاب مات فجأة على الطريق الله يرحمه، ببص لاصحابه محدش منهم بيصلي، محدش منهم بيصلي عليه اصلا، محدش بيصلي، وكل الرنات بتاعت المحمول بتاعتهم تفزعك وانت حاسس ده جوه بيفكر في الامر في ايه، والقصات بتاعتهم والكلام بتاعهم والالفاظ اللي بيقولوها على القبر، سبحان الله، انا بقى معدول ليه، انا ضيع نفسي ليه، انا اجيب نفسي ورا ليه. اول صدمة صدمة كعب ابن مالك لما بص للناس اللي فضلوا في المدينة بعد الغزوة، انا بقى معدول. الصدمة التانية يا جماعة الرهيبة لما عرف ان النبي عليه الصلاة والسلام جاي، سيدنا محمد جاي، هقول للنبي ايه، هواجه النبي عليه الصلاة والسلام ازاي، هحط عيني في عينه ازاي، انت متخيل ده في الدنيا وخايف، امال انت يوم القيامة، امال انت مش خايف من لقاء النبي على الحوض ازاي، النبي قطع كعب ابن مالك يا جماعة، لو النبي قطعك يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام اعرض بوشه عن كعب، لو النبي اعرض بوشه عنك يوم القيامة عليه الصلاة والسلام هتعمل ايه؟ النبي جاي هقول له ايه؟ كعب ابن مالك بقى بيطوف في المدينة يكلم الناس، اقول للنبي ايه؟ اخرج من سخط النبي عليه الصلاة والسلام ازاي؟ المفاجأة التالتة او الصدمة التالتة اللي انا حاسس بيها، لان انا بحسها في كل طعب بتفوت مننا يا جماعة، احساس كعب وهو شايف الصحابة داخلين المدينة، وهو شايف ابو بكر وعمر راجعين، وهو شايف الصحابة متبهدلين وعرقانين وهدومهم متبهدلة ومتقطعة وشعرهم منكوش من كتر الاجهاد الرهيب، وداخلين يا ريتني كنت معاكم، يا ريتني راحت التمانين يوم اللي قعدتهم جنب الثمار وزوجتي والظل في المدينة راحوا، والتمانين يوم اللي عند ربنا بجبال حسنات راحوا، وفضلكم الحسنات وفضل التخلف عن الطاعة. احساس أبي بن كعب وشايف البكائين اللي ما كانش معهم دبة، ما كانش معهم دبة، ومنهم في ناس خرجت زي ما بقول لكم يا جماعة سبعة على دبة واحدة، يعني كل واحد يمشي ستة كيلو على رجليه من 1500 كيلومتر ويركب كيلو واحد. تخيلين احساس كعب ابن مالك وهم راجعين وهو محصور، يا ريتني كنت معاكو. احساسك لما تشوف الملتزمين، بس خد بالك ان احساسك لما تشوف القوامين الصوامين في الدنيا غير احساسك واحساسك لما تشوفهم يوم القيامة. لما تشوفهم يوم القيامة وانت محصور اهي كل حاجة راحت، الدنيا راحت وفضلت الطاعة. الصدمة اللي بعد كده لما النبي عليه الصلاة والسلام نادى كعب ابن مالك، لما النبي جه كعب ابن مالك دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قلبه بيرتجف، هقول للنبي ايه؟ النبي قال له يا كعب، النبي بيبتسم في وشه ابتسامة المغضب، يعني النبي برضه في قلبه حنان عليه بس غضبان عليه الصلاة والسلام. النبي قال له يا كعب ما خلفك، يا كعب ما خلفك. الكلمة اللي انت حاسس بيها، انت حاسس بيها لما تروح على حوض النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ويقول لك كان في سوريا المسلمات بيغتصبهم، عملوا حفل اغتصاب جماعي لمتين مسلمة على السنة، يا كعب ما خلفك. لما عرفت ان ام قالوا لها يا نغتصبك يا نغتصب بنتك، يا كعب ما خلفك. لما اخ من اخواني راح في قرى جنوب اسوان اقصى جنوب مصر بيقول قرى قالوا لي ممنوع تدخل فيها لان هناك الناس تشيعهم لو دخلت هيعملوا فيك حاجة، يا كعب ما خلفك. ايه اللي خلفك عن نصر دين ربنا وانت شايف دين ربنا بيناديك؟ يا كعب ما خلفك. لما في الصومال يجي مجموعة الناس هتموت من العطش في فترة من فترات المجاعة وجات عربية محملة بالمية عشان الناس تموت من العطش، القرود في نفس القرية هتموت من العطش، اول ما القرود شافت المية هجمت عليها والناس هجمت عليها كله هيموت من العطش، قامت معركة طاحنة بين القرود وبين المسلمين على المية وسقط قتلى وجرحى من الجانبين، واحنا هنا غرقانين في النعم. يا كعب ما خلفك، يا كعب ما خلفك. لما انت شايف اللي بيحصل لشباب الامة هنا في كل شارع وفي كل جامعة وفي كل كلية، سكت ليه وسكت ليه؟ يا كعب ما خلفك. لما انتوا شايفين المسلمة اللي حافظة 13 جزء من القرآن في العراق لما جنود امريكا قعدوا يختصبوها في ابو غريب وفضلت تخبط راسها في الحيطة لحد ما قتلت نفسها من القهر، يا كعب ما خلفك. انت متخيل احساس كعب ابن مالك والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له السؤال ده في الدنيا؟ انت متخيل ان السؤال ده هيتسألك يوم القيامة؟ انت متخيلة ان النبي عليه الصلاة والسلام هيسألك السؤال ده على الحوض؟ يا كعب ما خلفك. يا ربي انا حاسس بالألم اللي كان في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، انا حاسس بالحزن اللي كان في قلب النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيبص الجندي من جنود الاسلام، انت تتأخر عن نصرة الدين، دين ربنا يحتاجك والروم هيهجموا علينا والمدينة المنورة في خطر واصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هيموتوا من العطش وانت سايبنا وقاعد في الظل وقاعد تجني في الثمار، انت هتقول للنبي عليه الصلاة والسلام ساعتها ايه؟ يا اخوانا يا جماعة كعب تخلف عن تبوك، احنا تخلفنا عن الف تبوك. اوعى تفتكر ان انا بحكي قصة ملاش علاقة بالواقع بتاعك او ملاش علاقة بالواقع بتاعك. كعب تخلف عن تبوك واحدة، وانت تخلفت عن الف تبوك، وانت تخلفت عن 10,000 تبوك. تبوك بتاعت سوريا، وتبوك بتاعت غزة، وتبوك بتاعت شباب مصر، وتبوك بتاعت الصومال، وتبوك بتاعت مالي، وتبوك بتاعت العراق، وتبوك الف تبوك، 10,000 تبوك انت تخلفت عنهم. لما تسمع كهب النبي عليه الصلاة والسلام عمل معه ايه على ما ربنا قبل توبته، اعرف انك عملت 10,000 حاجة اشد من اللي عملها كعب ابن مالك. يا جماعة عايزين نفوق. يا كهب ما خلفك، ما خلفك النبي عليه الصلاة والسلام عمل مع كعب ابن مالك كده ليه؟ ولسه ده لسه صدمات متوالية من النبي عليه الصلاة والسلام لكعب. النبي عمل معاه كده ليه؟ النبي ما كانش بيربي كعب ابن مالك يا جماعة، النبي كان بيربي الامة كلها، كان بيربي الامة كلها على معنى نصرة الاسلام، على ان النبي قطعك. ايه الذنب اللي يخلي النبي قطعك؟ ده الشاب اللي قال اذن ليه في الزنا النبي ضحك في وشه وطبطب على صدره. ايه اللي يخلي النبي قطعك؟ هو نصر الدين ربنا فرض للدرجة ديت؟ النبي لما رهب من عدم نصر الدين ربنا رهب ترهيب مرعب، لدرجة ان ربنا قال ان ربنا قال سبحانه وتعالى على المخلفين، ده ربنا سماهم المخلفين، قالك زي المخلفات كده، زي الزبالة اللي بتترمى كده، الزبالة اللي ملهاش قيمة. انت ترضى انك تبقى مخلفات الامة الاسلامية؟ ترضى ان يبقى ملكش قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى؟ والنبي لما رغب في نصر الدين ربنا قال اتدرون اول من يدخل الجنة من خلق الله؟ عارفين الاوائل على البشرية مين؟ الذين تسد بهم الثغور، الرجالة، الرجالة، رجالة، الرجالة يا اخوات، الرجالة يا شباب امة محمد، ياللي مفيش غيركم، ياللي لو ما شلتوهاش محدش هيشيلها. النبي ما كانش بيربي كعب، النبي كان بيربي الامة كلها على معنى كلمة ذنب، على يعني ايه ذنب في حق ربنا. النبي ما كانش بيربي كعب، النبي كان بيربي الامة كلها على معنى كلمة انك تخلف عن نصرة الاسلام وانت عارف ان الدين محتاج لك، وانت عارف ان الدعوة محتاجها لك. كعب ابن مالك تخلف مرة، انا وانت تخلفنا الاف المرات. النبي كان بيربي الامة كلها على معنى اوعى تضيع الفرصة. كعب ابن مالك لا، كتير من المنافقين قالوا نخرج الغزوة اللي بعدها، ما كانش في غزوة بعدها. اخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام كانت فرصة وراحت. تخيل احساسك بقى انها كانت فرصة وخلاص، ما عادش في غزوة تانية مع النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الندم شكله ايه ساعتها؟ يبقى الحزن والحسرة شكلها ايه ساعتها؟ اوعى تضيع الفرصة يا اخوانا، يا اخوانا خدوا بالكم، خدوا بالكم ان طريق الدين الوقت فرصة مفتوحة قدامكم. انت لو خرجت من المسجد لقيت شيك بعشرة مليون جنيه، انت هتحافظ عليه اغلى من عينيك، انت هتحافظ عليه اغلى من روحك. يا ابني الفرصة اللي ربنا فتحها لك الوقتي، والفرصة اللي ربنا فتحها لك الوقت ان في صحبة وفي بيئة الدين وفي دروس ايمانية وفي دعاء بيذكروك، الفرصة دي اغلى من ملايين الدنيا. حافظ، لانها لو راحت ما تعرفش هتيجي تاني ولا لا، لو راحت ما تعرفش هترجع تاني ولا لا. قالوا نخرج المرة اللي بعدها، ما كانش في مرة بعدها. النبي ما كانش بيربي كعب، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيربي الامة كلها، كان بيربي الامة كلها على معنى، على معنى ان الدين مش رخيص، ان الالتزام مش رخيص. خدوا بالكم يا جماعة، في شباب كتير بيدخل الجامعة وبيفرط في التزامه وبيخرج، في بنات كتير بتقبل على الدين وبتفرط في التزامها وبتخرج، وبيبقى دينه ذكريات، وبيبقى التزامها ذكريات خلاص يفتكرها او ما يفتكرهاش. يا جماعة الفرصة اللي انتوا فيها فرصة انك في بلد مليانة 100 درس ديني و100 معهد علمي و100 فرصة لحفظ القرآن. الفرص دي لو ضيعتها هي اول ساعة، ساعة ما يتقالك تعالى نحفظ قرآن، لو فكرت ما انتش هتحفظ. ملتزمين كتير قوي اتأخروا وتاهوا وسط الدنيا ودابوا وسط فتنها، اتعرض عليهم فرص حفظ القرآن فكروا ما حفظوش، اتعرض عليهم دروس فكروا ما حضروهاش، اتعرض عليهم فرص طلب علم فكروا ما طلبوش. يا ابني ما تحسبهاش، يا ابني انت في واقع رهيب، الثمار على الشجر فيه، والحر رهيب، والطريق طويل، والروم مستنيينك باخطر الاسلحة. انت في واقع رهيب يا ابني، انت في واقع رهيب، ما تقدرش انك تحسبها، ما تحسبهاش. سيب المعصية من غير حسابات، ادخل في الطاعة من غير حسابات، ارمي نفسك في كل بيئه ايمان موجوده قدام عينيك من غير حسابات. احنا الوقت بنتكلم في الدرس ده يا اخواني من المنصوره من هنا، انتوا عندكم 20 بيئه ايمان في المنصوره، محافظات باكملها ما فيش فيها مسجد واحد فيه شغل من المساجد اللي في المنصوره، جنبك الصديق وجنبك الجمعيه وجنبك وجنبك. يا كعب ما خلفك ما خلفك عن كل ده، العذر كان ايه والحجة كانت ايه؟ سبحان الله العظيم يا جماعة، لما بتدبر في توبة كعب بن مالك بقول التوبة كانت صعبة قوي. معلش استحمل، معلش استحملي، معلش عشان ربنا. التوبة كانت شديدة بس كعب صبر. طب كعب صبر ليه يا شباب؟ كعب صبر ليه يا اخوانا؟ عارفين كعب صبر ليه؟ اول حاجة لان ربنا صبره. هو في الاول قال انا قادر على ذلك ان شئت، انا لما احب هعمل، انما لما اتعلم انها بالله قال واسال الله ان يحفظني فيما بقي. صحيح البخاري، يا رب ثبتني في اللي جاي، لانه خلاص ده هي بالله. تاني حاجه لان كعب كانت بدايته صح. كعب لما دخل الدين يا شباب دخل صح. كعب لما دخل الالتزام دخل في بيعه العقبه، دخل ان الدين عقد، دخل ان الدين جيش، ما دخلش ان الدين مستشفى امراض نفسية انا دخل اريح نفسي، دخل ان الدين جد، دخل ان الدين جنة ونار، دخل ان الالتزام ده انا مش بعمله عشان ارفع عن نفسي او بعمله عشان اعيش حياة حلوة، انا بعمله عشان ما ادخلش جهنم. كعب كانت بدايته صح يا جماعة. تاني حاجة ان كعب اعترف. يعني ايه كعب اعترف؟ كعب قال للنبي يا رسول الله ما كنت اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. ماليش اي عذر يا رسول الله. تيجي تكلم شاب قاعد على المشاية وقاعد يجاهد في سبيل الله مع بنت من البنات يقولك ده خطيبتي. يا ابني اعترف، يا ابني قول انا غلط، حتى لو هتعمل الغلط يا ابني اعترف، يا بنت اعترفي. يا جماعة اعترفوا ان احنا بيننا وبين ربنا كتير. الاعتراف ده هيخليك تقدر تثبت وتواصل، انما الكل الوقت بيجادل، الكل الوقت عايز يرميها من على دماغه. انا مش وحش، انا مش وحش. سبحان الله، كعب اعترف يا جماعة. وكعب بدأ بداية صح، بدأ بداية سليمة، دخل الدين دخلة قوية. انت بدايتك في الالتزام هتأثر على التزامك طول حياتك. يا ترى انت بدايتك شكلها ايه؟ كعب ابن مالك يا جماعة من اسباب صبره على التوبة انه عارف يعني ايه ذنب. يعني ايه ذنب؟ احد السلف هو بيموت بيبكي، قالوا له بتبكي ليه؟ قال لهم اني انتظر رسلا من عند ربي يبشرونني بالجنة او بالنار، وددت لو انها تلجلج في صدري الى يوم القيامة. يا ريت روحي تفضل متعلقة في صدري، لا تطلع ولا تدخل، انا مستني حد يقول لي جنة ولا نار. يا اخوانا لما الغامدية جات للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له طهرني. اطهرك يعني ايه؟ يعني ارجمني وانت تستحملي الموتة دي. استحملها بس ما استحملش الذنب يوم القيامة. كعب كان عارف يعني ايه ذنب، عشان كده كعب كان مستعد يصبر على اي حاجة بس ما يتعاقبش قدام ربنا. كعب كان عارف يعني ايه ذنب، كان عارف لما النبي بيخرج من الخلاء ويقول غفرانك، لان الخلاء ده انت بتخرج تخرج من جسمك سموم لو كانت فضلت فيك كانت هتسممك. فالنبي بيقول ان برضو في حاجة تانية، سموم المعصية لو فضلت في صحيفتك هتسمم عليك حياتك، فبيقول غفرانك، كأن المعصية دي سموم. اللي بيعصي ربنا ده عامل زي واحد وقع عليه برج وهو تحت الانقاض، لو ما شالوش الانقاض هيضيع. احد اخواني شاب من الشباب بيكلمه بيقول له انا كنت شاب عادي، كنت شاب عادي لحد ما اتعرض عليا كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر الفظاعة وقعت فيها. بيقول انا اللي مقطع قلبي، ان انا قبل كده كنت لما ارفع ايدي واقول يا رب ربنا كان بيوصل لي رسالة انه معايا انه سمعني. انا الوقت لما بقول يا رب بحس ان ربنا مش سمعني. استغفر الله العظيم واتوب اليه. هو ربنا يسمعه بس ربنا بيعرفه يعني ايه ذنب. كعب كان عارف يعني ايه ذنب يا جماعة. يا اخوانا، لو كل بنت قبل ما تتبرج ولا تحط برفان ولا تبص الحرام، لو كل شاب قبل ما يدخل على حاجة حرام، لو كل واحد قبل ما يتعامل بربا ولا رشوة، لو كل واحدة قبل ما تمشي سافرة كاسية عارية، لو كل واحد قبل ما يتفرج على حاجة حرام او يمشي في طريق حرام، لو شافوا ساعة ما عصوا ربنا الابواب اللي اتقفلت في وشهم وهم مش حاسين، والعطاءات اللي كانت نازله لهم واتمنعت عنهم بسبب المعصية دي، والابتلاءات اللي نزلت عليهم بسبب المعصية دي، والرزق اللي اتحرموا منه بسبب المعصية دي، واللي اتكتب في صحيفتهم ليوم القيامة بسبب المعصية دي، واللي اترفع عن رب لربنا عنهم بسبب المعصية دي. لو يعرفوا، لو كل واحد بيطاع ربنا، لو انت قاعد في المسجد دلوقتي، لو انت بتذكر ربنا دلوقتي، لو انت نفسك تتوب لربنا وبتسعى للتوبه، لو تعرف الرزق اللي ربنا كتبه لك في الدنيا بسبب طاعتك، واللي كتب لربنا عنك بسبب طاعتك، والابواب اللي اتفتحت لدعائك بسبب طاعتك، والعطاءات اللي ربنا كتبها لك بسبب طاعتك، واللي اعد ليك في الجنه بسبب طاعتك. لو اللي بيعصوا ربنا عرفوا اللي بيعد ليهم في القبر وهم بيعصوا ربنا، عمرهم ما يقدروا يعصوا ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة، لو نحسبها صح، كعب صبر لانه عرف يعني ايه معصية. دي مش الصدمات اللي حصلت لكعب بس، لما بص لقى نفسه وسط المنافقين، انا قابل ربنا مع دول؟ لما بص لقى الصحابة راجعين من الغزوة، يا بختهم، يا الف بخت ليهم، يا بخت التراب اللي مشوا عليه، يا بخت الطريق اللي مشوا فيه، الناس الثابته الصبر على طاعة ربنا. ولما النبي قال له يا كعب ما خلفك، كل ده لسه ما حصلش حاجة. تيجي الصدمة اللي بعد كده، الصدمة الرابعة، لما يفاجأ كعب ان النبي عليه الصلاة والسلام، مش كعب قال له يا رسول الله انا ماليش عذر، انا كنت اقوى وايسر ما اكون، المنافقين دخلوا، يا رسول الله ابني كان بيموت وكان رايح المستشفى، يا رسول الله مراتي كانت بتموت وكان لازم اقعد جنبها، يا رسول الله اصل انا كان لازم احمي النساء اللي في المدينة فقعدت عشان احميهم. اي كلام كذب في كذب، انتوا كذابين ومنافقين، خليكوا مالكوش قيمة اصلا، انما انت صادق يا كعب يا ابن مالك. خلاص وكل امرك الى الله. كعب ابن مالك يروح بيته مش عارف، لسه ما هوش عارف هو عمل ايه، لسه ما هوش عارف ايه اللي حصل. فجأة يطلع قرار من النبي عليه الصلاة والسلام، ممنوع اي حد يكلم كعب ابن مالك، مقاطعة من المجتمع كله لكعب ابن مالك. ليه يا رسول الله؟ ممنوع حد يكلمه، ممنوع حد يضحك معاه، ممنوع حد يتعامل معاه. يا رسول الله، انت متخيل انت عايش في المنصورة، كل المنصورة مقطعاك، مين المجتمع البطل اللي ينفذ الامر ده؟ ده لما امريكا كانت بتذبح فينا نص المجتمع مرضاش يقطع سلاح امريكا واليهود. ده لما يا رسول الله، ده لما الدنمارك شتمت فينا، السوبر ماركتات ما قطعتش الزبدة الدنماركي. يا رسول الله، الرسول قال قطعوا يبقى قطعوا. كعب ابن مالك يلاقي الدنيا كلها اتنكرت ليه؟ يلاقي الناس كلها قطعته، يلاقي ما عادش حد بيتكلم معاه، ما عادش حد بيبص له، ما عادش حد بيضحك معاه. كعب ابن مالك يقول فانكرت الارض التي عليها حتى كانها ليست هي الارض، ده كأننا في دنيا غير الدنيا. كعب ابن مالك، طب لما هيقطعوني وبعد كده؟ كعب ابن مالك تيجي الصدمة التانية اللي بعد كده، بعد صدمة مقطعة المجتمع كله لكعب ابن مالك، تيجي الصدمة التانية اللي بعد صدمة المقطعة، لما كعب ابن مالك يشوف الاتنين اللي النبي امر المجتمع انهم يقطعوهم، وما كمان اتنين شهدوا بدر بس تخلفوا عن تبوك وصدقوا النبي وقالوا ما كانش لنا عذر، يلاقي الاتنين انهاروا من البكاء وقعدوا في بيوتهم، ما عادش حد يسنده، ما عادش حد بيثبته، ما عادش حد بياخد بايديه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اما بعد، الصدمة الاولانية لما النبي عليه الصلاة والسلام قرر مقاطعة كعب ابن مالك من جميع الناس والرجال والنساء والاطفال اللي في المدينة المنورة، وكعب ابن مالك يمشي في الشوارع يلاقي مفيش اي حد بيتكلم معاه ولا حد بيضحك في وشه. الصدمة التانية لما كعب يفاجأ ان الاتنين اللي كانوا معاه في نفس الذنب، الاتنين انهاروا وقعدوا في بيوتهم بلا حراك، محدش منهم عاد بيخرج من بيته في الشارع، فضل كعب الوحيد بيقول فظللت اطوف في شوارع المدينة مستني ان حد يبص له او يسلم عليه، محدش راضي يسلم عليه ولا حد راضي يرد على السلام لما كعب يقول له السلام عليكم ورحمة الله. كعب بن مالك الصدمة الثالثة لما من كتر الهم اللي هو فيه نزل المسجد بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، نزل مسجد النبي وراح للنبي عليه الصلاة والسلام، راح لحبيب الله، راح للرحمة المهداة، النبي مش ممكن هيكسفني لما راح له، راح للنبي السلام عليك يا رسول الله، النبي مرضاش يرد عليه السلام، انا بكلم النبي والنبي ما يردش عليا. يا اخوانا دي لو حصلت يوم القيامة دي يبقى معناها ايه؟ انا سلم على النبي وما يردش عليا. بيقول قاعد يصلي يبص للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي وهو مشغول عن النبي يبص له، اول ما يبص للنبي يقوم النبي معرض عنه وشايل عينيه من عليه. سيدنا كعب كان يجن مش قادر يستحمل، راح لابو قتادة كان ابن عمه، نط من على سور البيت بتاعه لانه ما كانش هيرضى يفتح له وما كانش هيرضى يرد عليه لو قال له انا كعب ابن مالك، ودخل عليه قال له انشدك بالله، هل تعلم اني احب الله ورسوله؟ انت عارف ان انا بحب ربنا؟ ابو قتادة مش راضي يرد عليه السلام اصلا ولا راضي يبص له، سكت. قال له انشدك بالله هل تعلم اني احب الله ورسوله؟ تاني مرة سكت مش راضي يرد عليه، ده انا في بيتك، طب رد عليا. تالت مرة قال له انشدك بالله هل تعلم اني احب الله ورسوله؟ ابو قتادة قال له الله ورسوله اعلم، بس دي الكلمة اللي قالها، الله ورسوله اعلم. بيقول ففاضت عيناي، حتى حب ربنا عدت متهم فيه، حتى حبي للنبي عليه الصلاة والسلام عدت متهم فيه. خرج كعب بن مالك قعد في بيته 40 يوم عدوا عليه، قلبه متحطم ومش عارف يعمل ايه. الصدمة اللي بعد كده واحد جايله برسالة من مين؟ ملك غسان العميل بتاع الروم في ارض العرب، ملك غسان بعت لي رسالة ليه؟ بيقول له نبئنا ان صاحبك قد جفاك، كرهك وبعد عنك، الحق بنا نواسك، تعالى تعالى ومش عارفين امتك، تعالى وما تسيبش دينك، تعالى وما تسيبش التزامك، بس تعالى تعالى انزل معانا، تعالى اقعد معانا، تعالى بص للدنيا، تعالى شوف الدنيا. كعب ابن مالك قال وهذا ايضا من البلاء، بقى اعداء الاسلام طمعانين انهم يدخلوا للدين مننا، هو ده العاصي. فيممت شطرة التنور فسجرتها، رميت الورقة في الفرن. طب كنت عينها وروح للنبي وقول لي يا رسول الله شفت انا عملت ايه؟ كنت عينها وقول للناس شفت انا بحب ربنا قد ايه؟ حرقها، ما حطش الفتنة قدامها. ايه الصدمة اللي بعد كده؟ الباب بيخبط، مين؟ رسول من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عفى عني ولا ايه؟ النبي عايزني؟ قال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك ان تفارق امرأتك، مراتك تخرج من البيت. طب يا رسول الله ده اللي بيفرق بينه وبين زوجته ده رسول الله ده زي حكم اللي ساب الدين. يا رسول الله هو انا بقيت وحش للدرجة دي؟ يا رسول الله مراتي كمان يفرق بيني وبينها ويسيب مراته تخرج من البيت ويقعد كعب ابن مالك وحيد محدش بيسلم عليه، محدش بيتكلم معاه، بعد 50 ليلة من الذنب اللي كان نفسه يعني يقول لك ويا ليتني فعلت، قاعد لوحده على سطح البيت. الفجر جدا صلى الفجر ركعتين لوحده، ما عادش قادر ينزل، كل ما يمشي في الشوارع الناس ما حدش بيبص له، الناس كلها بتبص له وهي يعني خلاص مقطعاه. النبي عليه الصلاه والسلام ما بيتسلمش عليه ولا بيرد السلام عليه، والاشد من كده ربنا من فوق 7 سماوات ربنا غضبان عليا دلوقتي، ربنا مش راضي عني، والاشد من كده طب هعمل ايه؟ طب لو قابلت ربنا هعمل ايه؟ طب لو مت كده هعمل ايه؟ كعب ابن مالك قاعد وهو مهموم وهو مأزوم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. كعب ابن مالك قاعد مهموم ومقهور ومحصور ومش عارف يعمل ايه، وهو في الكرب ده يسمع صوت جاي من على جبل، يا كعب ابن مالك ابشر. بيقول فخررت ساجدا وعلمت ان الله قد اتى بالفرج. ولما النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر عرف الصحابة ان ربنا تاب على كعب بن مالك، الصحابة طلعوا يجروا في الشارع، صحابي ركب حصان وطلع يجري على دار كعب، شفتوا كانوا فرحانين بالتوبة ازاي؟ شفتوا كانوا مجتمع طاهر ازاي؟ شفتوا كانوا مجتمع بيعظم التوبة ازاي؟ وصحابي قام طالع على جبل، جري فوق جبل ونادى يا كعب ابن مالك ابشر، من كتر فرحته انه عايز يوصل له ان ربنا تابع ليه. فاللي طلع على جبل سبق اللي طلع بالحصان. كعب ابن مالك خرج من بيته ادى الثوبين اللي لا يملك في الدنيا غيرهم للي بشروا بالتوبة. بيقول والانصار في الشوارع بيفهنوا مجموعات. متخيلين يا جماعة المدينة اتقلبت فرح لان ربنا تاب على كعب ابن مالك، عشان ربنا تاب على عبده. جري كعب ابن مالك على المسجد، اخيرا هسلم على النبي عليه الصلاة والسلام هيرد عليا، اخيرا النبي هيضحك معايا تاني، اخيرا النبي هيحضني تاني. بص لقى سيدنا طلحة بن عبيد الله طلع يجري وحضنه فلم ينسها لطلحة. سيدنا طلحة كان هو اللي النبي اخى بينه وبين كعب في اول بعد الهجرة، فلم ينسها لطلحة. المهاجرين ما قاموش ليه؟ المهاجرين بالنسبة لهم واحد رجع من سوريا من الجهاد ولقى شاب بيقول مش قادر اسيب المخدرات، مخدرات ايه يا ابني؟ فالمجاهدين اللي قام منهم بس طلحة قام حضنه جري على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال له ابشر يا كعب، ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. مش يوم ما اتجوزت، ولا يوم ما خلفت، ولا يوم ما اختنيت، يوم ما ربنا تاب عليك. يا ترى يا اخوانا الكلمة دي هتتقال لنا امتى؟ يا ترى الكلمة دي هتتقال لكل واحد مننا امتى؟ ابشري بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك، ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك يا ربي. يا جماعة الواحد هو بيبص لفرحة كعب وبيقول يا رسول الله انا اطلع كل فلوسي صدقة لله. الارض الزراعية اللي كان فيها الثمار اللي قعدته عن تبوك طلعها لله، طلعها صدقة لله. خلاص يا رسول الله كان درس، ولكن الامة كلها عرفت بيه يعني ايه ذنب. كان درس، ولكن المعنى اللي كل واحد مننا لازم يخرج بيه يا جماعة في النهاية. يا ترى بعد القصة بتاعت توبة كعب ابن مالك اللي في البخاري ومسلم واللي هيراجعها في البخاري ومسلم قلبه هيتفتت من التأثر، لانها اربع صفحات فعش ان احنا نعلق على كل كلمة منها في درس. يا ترى يا جماعة عرفت يعني ايه ذنب؟ عرفت انت قصرت في حق ربنا قد ايه؟ يا جماعة ده كل القصة دي عشان معصية كلنا عملناها الف مرة وعملنا غيرها الف مرة. يا ترى عرفت انت ضعيف قد ايه؟ يا ترى هتحترم ضعفك بعد كده؟ يا ترى مش هتعمل فيها جدع؟ يا ترى ما عدتش هتقول انا قادر على ذلك ان شئت؟ يا ترى ما عدتش هتقول بكرة؟ يا ترى لما هيتعرض عليك طاعة بعد الدرس؟ يا ترى لما هتلاقي صحبة صالحة حواليك او حواليك بعد الدرس؟ يا ترى هتبادر؟ هتروح تتعرف؟ ولا هتبقى من اهل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في جهنم. تعالى توب يتأخر، تعالى احفظ قرآن، تعالى اسمع دروس، تعالى في بيئة ايمان، تعالى اطلب علم، تعالى تعلم تجويد، تعالى في صحبة صالحة، تعالى. ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في جهنم. والعياذ بالله هنفضل نتأخر يا جماعة. يا ترى بعد قصة كعب ابن مالك عرفنا احنا بعاد قد ايه؟ عرفنا لو كان النبي بيننا بقى عليه الصلاة والسلام وانت اللي حبيت تتوب، عرفت كان هيحصل معك ايه؟ عرفت انت المفروض تندم ندم قد ايه؟ عرفت احنا علينا ذنوب شكلها ايه؟ عرفت انت ضعيف قد ايه؟ عرفت الشيطان مش هييأس منك لاخر لحظة في حياتك، مستنيك على باب الجامع، مستنيك على باب الجامع، لو ما خدتش بالك منه هيضيعك. عرفت الشيطان مش هييأس مننا قد ايه؟ مهما لو بقالنا 20 سنة شيوخ مش ملتزمين وملتزمات، عرفت احنا في خطر قد ايه؟ اتعلمنا يا جماعة ان احنا ما نطمنش بعد كده، ما تطمنش ان دينك يبقى في يوم من الايام ذكريات. عرفت انك ما تحبطش، انك انت لو قمت متأخر زي ابو خيثمة هتلحق، ولو وقعت وتبت زي كعب ابن مالك برضه هتلحق. بس اوعى تحبط، اوعى تيأس. عرفت انك انت ما تتكبرش، لو عندك مشاكل دور على حلها، ما تبقاش عامل زي المريض اللي متكبر انه يروح لدكتور يشتكيله والمرض بيتستفحل جوه جسمه. يا جماعة قصة كعب ابن مالك قصة عظيمة وقصة كبيرة وقصة مهمة، وقصة بتقول لك في ناس الدين عندها كان غالي قد ايه مهما حصل. يا ترى احنا ديننا غالي عندنا يا جماعة؟ طب تعالوا الاختبارات كده. الاختبار الاولاني يعني الاختبار الاولاني بعد الدرس على طول باذن الله سبحانه وتعالى فكرة العواميد الايمانية اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت، فكرة ان دعاه الى الله يقعدهم على عواميد في المسجد، وكل مجموعة عند عمود. دكتور احمد عبد المنعم له عمود، دكتور احمد سيف له عمود، دكتور محمد جلال له عمود، دكتور مصعب، دكتور يعني كل واحد له عمود من العواميد. وانتوا يا جماعة شوف اقرب عمود ليك واقعد، شوف حد سبقك في الطريق تتكلم معاه، تتناقشوا مع بعض، تتناقشوا يحكي لك يكلمك يوعظك، تقول له مشكلتك، تتعرفوا على بعض، ياخد رقم تليفونك وتاخد رقم تليفونه، يبقى ليك صحبة، تشوف واحد وانت بتسمعه في التعارف او بيحكي مشكلته تحس ان قلبك اتحرك ناحيته وحسيت ان صحبة صالحة، تقوم تتعرف عليه بعدها. يا جماعة باب من ابواب الدين، باب من ابواب معرفة طريق لله، اللي هي العواميد اللي بعد الدرس. اخواننا لما اخوانكم جم معايا المرة اللي فاتت في رحلة التدبر، كانت في طلخة هنا جنبنا في مكان خلوي، قلت لهم المكان اللي احنا واقفين فيه ده في دعاء الى الله خرجوا منه، المكان اللي احنا واقفين فيه ده كنت انا وبعض اخواننا بنروح زمان من سنين، الناس دلوقتي بقت دعاء الى الله، الناس دلوقتي بقت مربين مفسرين بفضل ومنة الله، طلبة علم متقدمين، الناس دي اتغيرت. يا اخوانا الدين مش درس، المشهد اللي احنا فيه ده مش النهاية، المشهد اللي احنا فيه ده البداية، الدرس ده البداية، الدرس ده القناة اللي انت بتدخل منها على ابواب الدين. من سنين لما كان في درس هنا وكان بنعمل انشطة حوالين الدرس، اللي شاركوا في الانشطة دول هم اللي الوقت ماسكين الجماعات الخيرية، هم اللي الوقت ماسكين الانشطة الدعوية، هم اللي الوقت بفضل ومنة الله اخواتنا اللي ماسكين التجويد والدور القرآنية في المنصورة. ليه؟ لان القضية مش درس، التربية مش درس. لما تشارك في الانشطة اللي احنا بنعلن عنها المصاحبة، ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك امك. يبقى الموضوع الاولاني العواميد بتاعة المسجد باذن الله بعد صلاة العشاء مباشرة، حدش يجي يتكلم معايا، حدش يجي يحكي لي اي حاجة، العواميد كلها حوالي ساعة لربع باذن الله سبحانه وتعالى، نتعرف على بعض، نفتح قلبنا لبعض، نسمع تذكيرات. يعني الدرس ده يا جماعة محاضرة، انت عايز سيكشن، انا كلمتكم كلكم، انما انت ما خرجتش بروشتة ليك انت بالذات باسمك عمرو او حسام او محمد او ابراهيم او فارس او احمد او مصعب، انت ما خدتش كلمة ليك انت، العواميد دي تخرج منها بروشتة ليك انت، بروشتة باسمك انت. يبقى ده كلام عمل يا جماعة، اللي هيسمع هذا الكلام يعني يعلم الله احنا قلوبنا على مصلحتكم، ايه المشكلة؟ الدرس خلص، السلام عليكم، ايه اللي مخلينا نتعب ونقعد نرتب موضوع العواميد ونرتب اللي هيتكلموا فيه؟ ليه؟ لان فعلا انت محتاج ده فعلا عند اخواتنا بقى باذن الله سبحانه وتعالى. برضو اتمنى يعني ان لم يكن الوقت متأخر، ان من اول الجمعة الجاية يبقى العواميد بتاعتهم قبل الدرس بنص ساعة او بساعة لربع ان شاء الله. الحاجة التانية يعني المنصورة فيها دعاء فضل ومنة الله سبحانه وتعالى كتير، وانا قلت لكم يا جماعة عايزين يبقى كلنا اسرة واحدة، الملتزمين والملتزمات في المنصورة دول كلهم اسرة واحدة، بيت واحد، والدعاء كلنا حاجة واحدة يا جماعة، ربنا قال بعضكم من بعض، ده احنا حتة من بعض، ده احنا كلنا اعضاء في جسم واحد. عشان كده يوم الاربع ده احنا كل اربع بنعمل حاجة، الاربع اللي فات رحلة التدبر في الخلق، الاربع اللي قبله كان معسكر حب في حب في دومات الجريدة، الاربع اللي قبله كان ايه مش فاكر بقى، كان حاجات كده ايه، كان رحلة نيلية، يعني كل اربع بيبقى في حاجة. الاربع ده بقى فكرة جميلة قوي، ايه رأيكم في ليلة تربوية؟ بس تبقى يعني مش انا وانتو واخواننا اللي هنا والدعاء اللي معانا هنا بس، لا نروح للشيخ احمد جلال في مسجد الصديق. شيخ احمد جلال الدرس الاسبوع بتاعه امتى؟ يوم ايه؟ الاربع، يوم الاربع ما بين صلاة ايه وصلاة ايه؟ العشاء والفجر ولا ايه؟ مغرب والعشاء، يوم الاربع من المغرب للعشاء. ايه رأيكم بقى كلنا وانا واحد منكم هنروح نصلي الفجر الاربع الجاي ان شاء الله في مسجد الصديق، كلنا نحضر درس الشيخ احمد جلال، خلاص اتفقنا يا جماعة؟ وبعد العشاء نقعد مع بعض بقى الساعتين اللي بعد العشاء دول، نقعد مع بعض احنا مع بعض وانا وانتو والشيخ احمد جلال، ونعمل ليلة تربوية بقى، شيخ احمد جلال يقوم فيها بحاجات، انا فيها بحاجات باذن الله سبحانه وتعالى، نعمل ليلة تربوية ايمانية جميلة. لو دكتور عبد الرحمن الصوي يعني هو ما شاء الله بيسافر في الدنيا كلها يدعو الى الله، لو الليلة دي موجود معانا تبقى جميلة، انما الوقت اللي مؤكد باذن الله ربنا اذن انا والشيخ احمد جلال يوم الاربعاء في مسجد الصديق من المغرب، هيبقى الليلة التربوية اولها درس الشيخ احمد جلال باذن الله، كلنا نقعد نستفيد منه ونسمع له، وانا معاكم وانا وسطكم باذن الله. ويعني في الاخر يعني ان هم بقى مسجد الصديق اغنية شوية يا جماعة، مسجد الصديق معهم فلوس شوية صح ولا لا؟ لو هم صحرونا بقى مرة تانية يوم يبقى خميس صح، فلو هم صحرونا يبقى جزاهم الله خيرا. يعني دي بقى ايه رسالة بنوصلها لهم عبر الاثير. هم بقى ايه اي حد من العصافير الجميلة اللي قدامنا كده يوصلها كده وايه، ويعني لعل كده ربنا يرزقنا سحور ليلتها ان شاء الله. لو يعني الشيخ احمد جلال يعني يرتب لنا الموضوع ده باذن الله، ويبقى ليله تربويه جميله نتعلم فيها حاجات في قيم الليل، حاجات في الذكر، حاجات في المناجاه، حاجات عبادات جميله كده تقربنا من ربنا. يبقى احنا اتفقنا عاملين المسجد بعد العشاء. الحاجه الثانيه الاربع الجاي ليله تربويه في مسجد ايه؟ الصديق اللي على المشاهد اهوت باذن الله. طبعا الاخوه والاخوات يبقوا معانا ان شاء الله باذن الله، يعني الاخوات برضو يصلوا معانا المغرب ان شاء الله باذن الله، كل واحده وقتها بقى باذن الله. بره المسجد يا اخواني اخواننا في نشر الهداية، وده من المشاريع اللي انا كان نفسي ان الكل يتعرف على الحملات الخطيرة اللي بيعملوها، اخرها حملة بدلها، بينزلوا للميكروباصات في المواقف يبدلهم بتاع الفلاشة اللي عليها الاغاني ديت بفلاشة عليها مواد دينية. فضل ومنة الله سبحانه وتعالى مشروع ناجح جدا، فهم عاملين مشروع بره لينا قدام المسجد اسمه مشروع محمول الخير. يعني ايه محمول الخير؟ يعني الاخ اللي عايز يحمل مواد دينية على المحمول بتاعه، او اخ على محموله حاجات فيها معصية وعايز يفرمطها ويحط مواد تانية دينية، هم مجهزين الموضوع معهم اللابتوبات بتاعتهم معهم الشغل بتاعهم، تديهم المحمول بتاعك يحملوا لك عليه مواد دينية على الميموري بتاعتك باذن الله سبحانه وتعالى. اخواننا قدام المسجد نتمنى ان احنا كلنا نشارككم ونستفيد من المشروع ده باذن الله سبحانه وتعالى. يعني في معسكر الخميس اللي جاي يا جماعة، هو المعسكر ده مش تبع الدرس، يعني مش هو المشروع بتاع الاربع، لا المعسكر ده احنا كنا عملنا زيه من حوالي شهر، كان معسكر في جمصة، حد منكم طلع معنا فيه؟ ايوه كان معسكر في جمصة فضل الله، وكان معسكر جميل جدا، وكان في الدعاء يعني دعاة المنصورة، وكان في اخوة كتير فضل الله، وعملنا دوري كورة وفريق الدعاء خد الدوري فضل الله سبحانه، احنا اتغلبنا بس طبعا كان عيب ان الاخوة ما سيبلناش الكاس، فاحنا في الاخر استولينا على الكاس بالعافية. وكان يعني ايه ده يعني تصوير صغير كده لو السلفيين مسكوا الحكم في مصر يعملوا ايه. يعني خدنا الكاس بالعافية، والكاس لحد دلوقتي عندي في المطبخ بفضل الله سبحانه وتعالى، خبيته في المطبخ وما طلعش من يوميها يعني الحمد لله. يعني ده كان معسكر جميل جدا، وكان معسكر حب في الله. فالدعاة المنصورة برضو الشيخ احمد جلال، دكتور احمد سيف، الشيخ عادل شوشة، الشيخ عادل لطفي، الشيخ طارق سعد، دعاة المنصورة برضو عاملين نفس المعسكر تاني، معسكر باسم دعاة المنصورة، خدوا بالكم يا جماعة، معسكر باسم دعاة المنصورة مش باسم فرد هنا بقى، لانه معسكر يتعلق بكل الاخوة في المنصورة. هيبقى المعسكر ان شاء الله الخميس اللي جاي، التجمع قدام استاد الجامعة يوم الخميس الساعة كذا، مش هنقول الساعة كام بقى لان الموضوع ايه لا يحتمل مفاجآت، يعني المعسكر مدته 36 ساعة، يعني هيبقى الخميس. ويعني انا حتى لو رحت انا هاجي طبعا على درس الجمعة باذن الله، يعني انا في درس الجمعة موجود عادي ان شاء الله باذن الله. اللي عايز يشترك في المعسكر الخميس الجاي ده، اللي عايز يشترك في المعسكر الاخ هيبقى واقف قدام باب المسجد بعد صلاة العشاء خلاص، ولحد ما العواميد تخلص هيبقى واقف برضو، عشان اللي عايز يشترك في معسكر الدعاء يعني معسكر لم الشمل او معسكر الحب في الله يشترك فيه باذن الله سبحانه وتعالى. اخر حاجة يا اخواني، ان اخونا الفاضل ربنا يفرج كربه عايز متبرعين بالدم عشان يعني صابر احمد عشماوي ربنا يشفيه وعافيه يا رب، اللهم امين يا رب. يعني اخ من اخواننا كده من جنوب سيناء هيعمل عملية زرع كبد وفي مستشفى الجهاز الهضمي في المنصورة، ومحتاجين فصيلة او موجب، فصيلة مش بعيدة يعني هتلاقي ربع الناس اللي موجودين او موجب، فصيلة او موجب، عشان اخ من اخواننا المسلمين هيعمل عملية، طبعا هيبقى اخونا برضو عند باب المسجد بعد الصلاة، معسكر او موجب، فصيلة او موجب. ما ننساش محمول الخير اخواننا في نشر الهداية، المشروع الرائع ده هو اللي عرضت عليهم يعرفوكم بنفسهم، ولكن يعني هم اثروا ان هم يبقوا في المشروع اللي برا قاعدين عشان يشحنوا المحمولات بتاعتنا بابواب الخير بفضل ومنة الله. اللي عايز يشترك معهم في حملة بدلها، ينزلوا المواقف ويبدلوا الفلاشات بتاعت اخواننا السائقين يقولوا لهم ان شاء الله. اللي عايز يشتري منهم ورق ويوزع في كليته او في اي مكان يقول لهم، يعني فضل الله مشروع من المشاريع الثروات عواميد المسجد بعد العشاء ان شاء الله اليوم الاربع اللي جاي. في مع الشيخ احمد جلال ليلة تربوية في مسجد الصديق باذن الله. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، اللهم افتح لنا ابواب طاعتك، اللهم افتح لنا ابواب فضلك وكرمك وجودك. اللهم تب علينا من جميع المعاصي، اللهم تب علينا من ذنوب السر يا رب العالمين. اللهم تب علينا توبة لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.